بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. في هذه الآيات يخبر الرب سبحانه وتعالى يقول: ولو أنا كتبنا عليهم. هنا كتب بمعنى فرض وأوجب، ليس معنى الكتابة التي هي بالخط أو باليد. فإن كتب زي ما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، معنى كتب عليكم فرض بمعنى نعم وأوجب عليكم. فإن كذلك كتب ليس بمعنى الخط الكتابة الحسية. فإن ولو أن يعني يقول الله عن سبحانه عن نفسه يقول تعالى: ولو أن كتبنا عليهم، يعني كتبنا على الناس وأوجبنا على الناس وفرضنا على الناس نعم أن اقتلوا أنفسهم. معلوم الإنسان يقتل نفسه. إذا واحد قتل نفسه معصية ولا طاعة؟ معصية. فلو أن الله قال لبعض الناس أنت اقتل نفسك أو اخرج من ديارك أو افعل شيء من المعاصي ما يقتل. ليه؟ لأن عادة الإنسان أن إذا أمر بشيء ما ينتصر، يعني عادة أكثر الناس، يعني أكثر الناس إذا أمر بشيء ولو في نهي يقول ما يفعل. ولذلك إيش معناه يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبون من المناهي لما فعلوا، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على المخالفة. قتل النفس حرام، فإذا الله أمرك تقتل نفسك إيش يساوي؟ ما ينتصر، مع أنه كان حقه لازم يمتثل. ولذلك بنو إسرائيل لما أمرهم الله بأن يقتلوا أنفسهم قتلوا أنفسهم. ولذلك جاء رجل من اليهود يفتخر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن رواحة، يقول إننا نحن أمر الله أن نقتل نفسنا فقتلنا. فقال عبد الله بن رواحة: نحن لو أمرنا الله بذلك ما فعلنا. فلذلك يقول: أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من ديارهم. لو أن الله كتب على بعض العباد فأنت أقتل نفسك أو ارتكب المعصية الفلانية أو ارتكب كذا فما فعل. ليه؟ لأن الله يعلم ما يفعله العبد وما كان في علم الرب سبحانه وتعالى. والله يعلم هذا، لأن الله له علم قديم. أول ما خلق القلم قال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك الإنسان لما يكون يعني بعد ما يكون نطفة ثم علقة ثم يرسل إلى الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم بعد ذلك يكتب. فالله يعلم هل هذا يكون بعد ذلك شقي أو سعيد. مين لا يعلم؟ الرب سبحانه يعلم. ثم هو يطلع على ذلك في وقت المحدد، مثلا هذا يموت كذا ويفعل كذا ويدخل عند ذلك. هذا معناه ولو أن كتبنا، يعني ولو أن أوجبنا على بعض الناس أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل. وهنا زي ما فعلوه زي ما يقولوا في اللغة العربية المستثنى، إذا كان المستثنى يعني غير موجب وكان المستثنى من يجوز فيه النص والرفع. يعني هل في قراءة يعني قراءة حفص يقرأ ما نعم يعني ما فعلوه إلا قليل، في قراءة ما فعلوه إلا قليلا؟ فإذا في فمعنى جائز في اللغة العربية. زي ما نقول مثلا ما ما ما حضر الطلاب إلا خالدا، ولنا نقول إلا خالدا، إلا خالدا هذا مستثنى، إلا خالد يصير. فهنا دحين جاء في هذه الآية ما فعلوه إلا قليل، ما فعلوه هذا فعل وفاعل ومفعول، إلا قليلا إلا أداة استثناء، وقليل بدل من الواو بدل بعض، يعني الله لو أمر الناس بعضهم يفعل والبعض إيه ما يفعل. ها زي مثلا قول الله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، في قراءة إلا امرأتك، في قراءة إلا امرأتك، إيش قراءة إلا امرأتك، يعني لو جاءت فهذا معناه، ولو جاءت قراءة سبعية ما نعرف القراءة إلا قراءة الحصر، يعني كان يجوز يعني ولو أنهم فعلوا، ثم الله يقول بعد ذلك ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، يعني ولو أن هؤلاء الناس الذي أمرهم الله أن يقتلوا أنفسهم وأن يرتكبوا الأشياء التي نهاهم الله عنها، لو أنهم فعلوا ما يعظون به، ما يؤمرون به، إيش ما يعظون به؟ ما يؤمرون به. ها؟ ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وانتهوا عما نهوا عنه لكان خيرا لهم. إن أمر الرب سبحانه الله أمرك أيها العبد أن تفعل الشيء الفلاني يجب عليك وإذا نهاك يجب عليك أن تنتهي. ولو أن هؤلاء الناس الذين أمرهم الله أن يقتلوا أنفسهم فقتلوا أنفسهم وكان يكون لهم هذا فيه شر، بخلاف الإنسان لو كان مثلا صار مريض واشتد عليه المرض وأخذ سكين وقتل نفسه يصير يعطل. أما لو كان أمره، ولذلك بني إسرائيل أمرهم الله أن يقتلوا أنفسهم فقتلوا أنفسهم فعفى عنه عن عبادة العيد. هذا معه ما يوعد لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة، يعني امتثال أمر الله وانتهاء عن نهي لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة. نعم، وأشد تثبيتا، وأشد تثبيتا يعني تصديقا لقول الله تعالى فإذا فعلوا ذلك، ثم قال وإذا لآتيناهم، يعني إذا فعلوا هكذا هؤلاء العبيد الذين كلفهم الله بأن يقتلوا أنفسهم أو أن يرتكبوا الأشياء التي نهاهم الله عنها آتيناهم من لدنا، من لدنا يعني من عندنا، إيش لدى بمعنى عين، يعني من عندنا أجرا عظيما. إيش الأجر العظيم هذا؟ أجرا، الأجر ما يأخذ الإنسان على عمل، يعني رجل عامل يشتغل في أول النهار آخر النهار يكون مبلغ 5 ريال 10 ريال 100 ريال، هذا معنى الأجر في اللغة العربية، يعني ما يأخذ الإنسان على، ثم ما خلى هذا الأجر كده وصفه بالعظم أجرا عظيما. إذا إيش هذا الأجر؟ إذا الجنة. يعني إيش المراد بالأجر؟ يعني مو فلوس 5 ولا 10 ولا 100 ولا 1000 ولا 1000، لا لا لا، هذا الأجر ده شيء كبير جدا. إيش ده الأجر؟ ده الجنة، هذا معنى. إذا المراد بالأجر في هذه الآية يعني الجنة، ثم ما خلى كده قام وصفه بإيه؟ أجرا عظيما. والإنسان إذا مهما لاقى في هذه الدنيا من متاعب الدنيا ومن آثارها، إذا مات وكان مؤمن ودخل الجنة يأتي الرب سبحانه ويسأل العبد أي يا عبدي أنت هل لاقيت متاعب الدنيا؟ كان فقير مسكين ما يحصل خبزة يأكلها، فيقول أبدا ما لقيت شيء، كل هذا راح خلاص بعدما دخل الجنة. يجي شخص كافر مرتكب الآثام والمعاصي وكان عنده من الأموال الكثير، فلما يأمر الله بدخوله النار يسأل هل أنت لاقيت في دنياك شيء من الحياة الطيبة والمتع الطيبة من الزوجات والأموال والمورد؟ يقول ما رأى شيء. ولذلك هنا وآتيناهم من لدنا، ثم قال ولهديناهم صراطا مستقيما، هديناهم كذلك ولهديناهم صراطا مستقيم، هو الإسلام. نعم، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، الذي يوصل إلى الجنة. وقد جاء في القرآن يقول الله تعالى في آية إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جالسا في هذا المسجد، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسجدا متواضع، ما فيه لا فروش ولا فيه كهرباء، ولكن فيه روحانية عظيمة جدا. فخط الرسول خطا مستقيما هكذا على الطريق، ثم خط على جانبه الخط المستقيم خطوطا من هنا وخطوطا من هنا، ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وهذا الصراط يقدر نسميه الإسلام، نسميه القرآن، نسميه الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا زي ما الله في سورة الفاتحة يقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. إيش يعني اهدنا؟ يعني يا ربنا أرشدنا وثبتنا وأميتنا على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطريق، يعني الطريق الذي ما فيه عوج. ولأجل ذلك جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 372 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فإذا الصراط المستقيم هو إيه؟ الإسلام، هو القرآن، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو أهديناهم صراطا مستقيما. يعني ما في عوج بخلاف الطرق الثانية. ولذلك قال: على كل سبيل شيطان يقول هل. وهذه الطرق هذه قد تؤدي إلى الكفر وقد تؤدي. ولأجل ذلك الآن فرق كثيرة موجودة. وأما بعض الناس يدعي دونة المذاهب، لا غلطان. يعني ما يقول مثلا المذاهب هذه ما تفهم، لأن المذاهب كلها إيه؟ أخذ من إيه؟ من مصدر واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما حصل اختلاف إيه؟ في مسائل فرعية. يعني لا يوجد بين الأئمة الأربعة يعني في الأصول أبدا. يعني مسائل فرعية فيها خلاف. أما واحد يقول أركان الإسلام خمسة، واحد يقول لا أربعة، ما فيها. واحد يقول أركان الإيمان ستة، واحد يقول لا سبعة، هذا ما في شيء أبدا، ما في مسائل فرعية. واحد مثلا مثال لذلك، واحد يقول الوتر واجب، واحد يقول سنة مؤكدة، هذه ما في شيء. إذا أردنا كمان نبحث هذا البحث نرجع إلى الكتاب والسنة، يظهر لنا هل هو واجب ولا سنة. يعني حصل خلاف، إمام يقول واجب الوتر، آخر يقول لا ما هو واجب. طيب هذا خلاف، إيش نسأل؟ نرجع إلى الكتاب والسنة. وقد يعني مر علينا في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى أن مرة من المرات أن رجلا جاء رجل وقال إن الوتر واجب، فقال له عبادة بن الصامت: لا ليس بواجب. ليش؟ ذكر له حديث عبادة بن الصامت أن الرسول كتب الله خمس صلوات في كل يوم وليلة، ولو كان واجب يصير إيه؟ الوتر من ذلك. فقال إيه؟ إن الله. فإذا الوتر إذن يعني الذين قالوا أن سنة مؤكدة، يعني لأن الرسول قال إيه؟ أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منه، وأمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل اجعلوا، هذا فعل أمر. فإذا إيه؟ يثبت من ذلك أنه ما هو واجب إيه؟ والسبب في ذلك أن الأئمة اختلفوا. مثلا الإمام أبو حنيفة له قواعد خاصة لأصوله، يعني الفرض ما ثبت بالقرآن، الواجب ما ثبت بإيه؟ بالسنة. هذه الصلاحات العلمية يعني أصولية. يجي الأئمة الثانية لا، ما في فرق بين الفرض والواجب، هذا الشيء إيش السبب. ولأجل ذلك هنا يقول، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول. من يطع الله، وطاعة الله دائما أول دماء تقدم لنا في الآية، قال: الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ولأجل ذلك في هذه الآية ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لأن أولي الأمر طاعتهم تحت طاعة الرب سبحانه، ما لهم طاعة يعني مستقلة أبدا. يعني ما يجوز لنا أن نطيع الأمير ولا الحاكم في المعاصي، ولذلك الطاعة في المعروف، ما قال أطيعهم. وجاء في الآيات الأخرى من يطع الأمير فقد أطاع. ولذلك من يطع الله، الله هو علم على ذلك، والرسول الذي جميع الرسل أو جنس الرسل، وهنا المراد به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. من يطع الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. مع هنا يعني مع المعية لله معيتان، معية عامة ومعية خاصة، في معية عامة وفي معية خاصة. وقد جاء القرآن بالمعيتين في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى المعية العامة؟ معنى المعية العامة أن الله مع جميع عباده، المؤمن والكافر والبر والفاجر بعلمه وسمعه وبصره، هذه معية عامة. يعني أي إنسان كان مسلما أو كافر فإن الله معه، نعم، بعلمه إيش يعمل يطلع الرب عليه، سمعه يسمع إيش يقول، بصره يبصر. هذه معية. فين هذا؟ القرآن. يقول الله تعالى في آية في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. وجاءت الآية في السورة اللي بعدها سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني معهم إيه؟ بعلمه وسمعه وبصره. هذه معية عامة، ها؟ معية خاصة. يقول الله تعالى مثلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان في غار ثور، نعم، ثاني اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. معنا بإيه؟ الله معهم في الغار اللازم، ها، معهم بالنصر والتأييد والحزن. فيجي قريش يمر على الغار ما يشوف الرسول، يطالع من هنا يفتش هنا، مع أن قالوا قريش: الذي يأتي بمحمد 100 من الإبل يأتي نعطيه 100 من الإبل. وأعداء محمد في مكة قديم آلاف مؤلف، ومئة من الإبل يصير تاجر كبير يعني. دوروا على محمد، يروح يدور من هنا يدوروا ثلاثة أيام ما حصل أحدهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. محسنون مين؟ إن الله مع الصابرين. هذه معية إيه؟ خاصة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذا المعية إيه؟ خاصة. ولذلك هنا يعني ودائما المعية لا يلزم الابتلاء. يعني بعض الناس مثلا طلبة العلم قد يعني لما واحد يقول مثلا: نحن لنا أن نقول الآن إن مثلا يعني هلال رمضان معنا، هلال رمضان معنا في المدينة. هذا كلام صحيح؟ هو باب في السماء ونحن قاعدين بيشوف طالع بيشوف. ولنا أن نقول إن الأمير معنا في المدينة. الأمير ليه بعده محله؟ نحن لو تكلمنا عنه بشيء ما يسمعوا هذا. فإذا المعية لا تلزم الاختلاط يعني. في ناس مثلا من أهل كتب التوحيد قالوا: لا، وهو معكم يعني إيه؟ معكم بذاته. يعني شوية غلط. أو كذلك كتب توحيد يقولوا إن الله خال عن الجهات الست. يقولوا خال عن الجهات الست، يعني الله لا يصف لا أنه فوق ولا تحت، مع أنه هو وصف نفسه إن إيه؟ إنه فوق. الرحمن على العرش استوى. إيش معنى استوى؟ جاء في صحيح البخاري يعني عن مجاهد بن جابر عن عبد الله بن عباس: استوى على وارتفع. جو هم قالوا: لا، استولى. هذا غلط. الاستيلاء ما يكون الا عن غالب ومهلوك. مثلا الان في عصرنا هذا نقول ان الدول الشيوعيه استولت على الدول الراسماليه، او الدول الراسماليه، او الدول مثلا المانيا الشرقيه مع المانيا في النزاعات وبلاد. فهذا تقريبا. فاذا المعيه لا تلزم، وهذه المعيه التي ذكرها الله في هذا الكتاب يعني مع يعني من يطع الله ورسوله اولئك مع الذين انعم الله. لا يلزم من ذلك ان المؤمن يصير في درجه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يلزم ابدا. يعني واحد مؤمن والرسول في يوم القيامه في الجنه معاه في طبق واحد وفي جنه، بس هو يخليه يدخل الجنه وهو مع الرسول. يعني البعيه لا تلزم الاختلاط. فلذلك هنا يعني أولئك من يطع الله فأولئك مع الذين من النبيين الذين هم الرسل والصديقين. الصديقين مين نقدر نحن نعود من الصديق؟ ما نقدر نعود إلا أبا بكر الصديق. والشهداء كثير، الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه، نعم، وعمر بن الخطاب وعثمان، وكثير من الشهداء الذين ماتوا في عهد 70 رجل. أولئك ذلك شهداء، والشهداء لهم فضل عظيم. ويكفي ما ذكره الله عنه في كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضله. فإن الشهداء لما قتلوا ورأوا ما أعد الله لهم من النعيم في الجنة قالوا: يا ربنا ردنا إلى الدنيا حتى نقاتل ونقتل. فطلبوا مرة مرتين، الله ما الموت، الله كتب الموت على الإنسان كم مرة يموت؟ واحدة، ما يموت مرة. قال: إذن أخبر عن عباد. أنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، وهم أحياء عند إيه؟ يعني حياة برزخية. حياة البرزخ. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير الحب، يعني في حوض المحل المعقد، تسرح في الجنة في النهار وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش في المساء. هذا بالنهار ما ماتوا إلى أن تقوم القيامة. يوم القيامة تعاد أرواحهم إلى أجساد ويقومون كما هم، يعني الدم اللي كان سال منهم يعني يصير على صورة إيه؟ اللون لون الدم، والرائحة رائحة إيه؟ المسك. وهذه أشياء أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بها القرآن، يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق بها، وأن كل الأرواح موجودة، إنما الجسد هذا قد إيه؟ قد يذهب، وقد بعض جاء في حديث أن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، هذا ثبت في حديث صحيح أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وكذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة أن يعني جابر بن عبد الله دفن والده وبعد 8 أشهر جاء خرجه من القبر ونقل إلى قبر آخر، وجد كأنما دفنه بالأمس. وكذلك ثبتت الموطأ مر علينا أن الشهداء في أحد جاء السيل وكشف عنه بعد أظن تقريبا 70 سنة فوجدوا كما كان، فليس ببعيد أن يكون كان. أما النص جاء في إيه؟ يعني في الأنبياء، ولا يزال ذلك في هذه الآية، يقول في هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رب من يطع الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين، يعني إيه؟ والمؤمنين وهم الأولياء، يعني صالح المؤمنين وهم إيه؟ الأولياء. والأولياء لهم صفات في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من هم الأولياء؟ القرآن ذكر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني الولي هذه الصفات، وله صفات في القرآن ذكرها الله تعالى في كتابه. من أي صفاته؟ قد جاء في القرآن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. إيش أتوقع؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها. وجاء في التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وجاء إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين. فالذي تنطبق عليه هذه الصفات هو ولي، والذي ما يعني الشكل ما يدل على الولاية، مثلا يكبر الجبة أو يكبر العمة أو يكبر المشلح أو يكبر السبحة كمان تهي أبو ألف أبو ألفين، كل هذا تقريبا يمكن يكون نصف من أكبر من السلسل أبدا ونحن كذلك ما نسيء الظن بالناس، لا يعني نحسن الظن، لكن هذه لا تدل على الولاية، الولاية لها صفات، فالذي تنطبق عليها هذه الصفات أيا كان فهو إن شاء الله من الأولياء. وذلك وحسن أولئك رفيقا، يعني حسن أولئك رفيقا، ويلزم من ذلك أن بعض أهل الجنة مع أهل الجنة يرون كما نرى إيه الكوكب الدنيا، مثلا نحن طالع الكوكب الدنيا نشوف إيه ما يمكن نسجد إليه، فكذلك بعض أهل الجنة لهم طبق. ولذلك طبقات الجنة درجات الجنة إيه؟ يعني 100 درجة، كل درجة بين ما بين السماء والأرض. فلأجل ذلك الإنسان يعني بعد أولئك ثم هذا قال ذلك الفضل من الله، يعني هذا ليس يعني بشطارتك أيها العبد أو بقدرتك أنت حصلت هذه الجنة وهذا النعيم فيها، أن ذلك إيه بفضل. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال يعني لا أحد يدخل الجنة بعمل، إذا جاء في حديث مسجد لا أحد يدخل الجنة بعمل. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أحد إلا أن يتغمدني الله برحمته، كذا نص بهذا النص، يعني لا أحد يدخل. يعني مثال لذلك عشان نقرب هذا المعنى، مثال لذلك أن الله أنعم على عبده، خلقه أول إيه؟ من نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم خرج من بطن أمه، سخر له أبويه، قاموا بشؤونه، بعدين كبر، بعدين صار رجل، بعدين صار حاكم، بعدين صار غني، بعدين أنعم الله عليه بالصحة، أنعم له بالإسلام، بالإيمان، بالأولاد، أشياء كثيرة. طيب بعدين نجي نسوي عملية حسابية زي ما يساوي في الدنيا، نعمة البصر، نعمة الإسلام، نعمة المال، نعمة الولد، هو عنده أعمال صالحة، إذا جاءت الأعمال الصالحة مع هذه الأشياء يصير مفلس، ولا عنده ولا قرش، أعماله كلها تروح بلاش. فإذا إيه الله هو الذي إيه ينعم. وجاء في القرآن أن دائما الله يقول يعني ما كسبت أيديهم هنيئا لكم إلى غير ذلك، فهذا تقريبا يعني ذلك الفضل من الله، إنما الله هو الذي تفضل. قال وكفى بالله عليما، الله مطلع يعلم من إيه يستحق الهداية فيهدي. مثلا الرب سبحانه وتعالى لما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة في مكة الله علم أن مثلا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وفلان وفلان هؤلاء يكونون منهم فهداهم، وعلم بعلمه القديم أن أبا جهل وأبا لهب وعقبة بن أبي معيط وفلان وفلان هذول كفار، مهما فعل الإنسان أن يؤمن لا يؤمن. ولذلك لما يوم القيامة نعم يحاسبهم الله يقول يا ربنا ردنا إلى الجنة وارسل إلينا يا محمد نحن نؤمن. الله يقول إيه ولو ردوا لعادوا لما بعده، ما يمكن خلاص لأنه كتب الشقاء عليه أبدا. هذا ما يشوف العيال يقول لا خلاص نحن نتعلم، بس أنت ردنا الدنيا وأرسل محمد شوف نحن نؤمن ولا ما نؤمن. الله مطلع، لو حصل هذا ما يمكن برضو يكذب. والقرآن نص قال ولو ردوا لعادوا لما إنهم كمان إيه لكاذبون. شوف إيه إنهم وحط اللام في الخبر وكاذبون، ها ودائما هذه اللام التي تدخل في خبر إن لها تؤدي يعني من التأكيد أشياء، لأنه مثلا واحد يقول مثلا الأمير قائد هذه جملة مبتدأ وخبر. طيب إذا أراد يأكد يقول إن الأمير قادم، ما قلت فيها مثلا يقول إن الأمير لقادم خلاص يصير إيه. وهم ولذلك القرآن ده إن ربهم بهم يومئذ إيه لخبير. يقول يعني بعض الحكايات أن الحجاج بن يوسف رجل معروف أنه يعرف اللغة العربية تماما، قال في مرة من المرات يعني أن ربه بفتحه، هو ما يبغى الناس ينتبهوا لغلطاته يقول إن شاء الله اللام من الخبر أن ربهم خبير، لا بكرة يقول الحجاج بن يوسف ده ما يعرف اللغة العربية يخرب يعني يخرب القرآن وش أن لا إيه بعده كان حقه إيه يعترف أنه غلطان. خلاص طبيعي كل إنسان يغلط أبدا، ها ولذلك يعني وكفى بالله عليما. ويقول في هذه الآيات نحن نقرأ شيء منها، بعد يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا لو أمروا بما هم مرتكبون من المناهي لما فعلوا، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر، وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف يكون. ولهذا قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن احفظوا أنفسكم الآية. قال ابن جرير حدثني ابن مسنى حدثنا إسحاق حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن أبي إسحاق الصبيعي قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن احفظوا أنفسكم الآية قال رجل لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافى، لو أمر الله لفعل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من أمتي رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي، لأن نحن لو أمر الله أن يقتل نفسه كان إيطان. اللهم أبي حاتم حدثنا كذلك قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا هذا فعلنا، يعني لو أمرنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال للإيمان للإيمان أثبت في قلوب أهلي من الجبال الرواسي. وقال السدي افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود فقال اليهودي والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا، فقال ثابت والله لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا. فأنزل الله هذه الآية رواه أبي حاتم. وكذلك ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قال رسول لو أنزلت لكان ابن أم عبد منهم. من هو أم عبد؟ هو يعني عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود اسمه عبد الله بن مسعود واسمه هكذا وهو معروف. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم من مخالفة الأمر وكتاب الله وأشد تثبيتا وأشد تصديقا. إيش أشد تثبيتا وأشد تصديقا؟ وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أي من عمل بما أمره الله به ورسوله وترك ما نهاه عنه ورسوله فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون ثم الشهداء ثم هم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. إيش صالح المؤمنين؟ الذين صلحت سرائرهم يعني سروا وعلنوا سواء، يفعل ما يفعله في السر هو الذي يفعله في إيه؟ في العند. وحسن أولئك. قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله عن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة وكان في شقواء، يعني الرسول يعني لما مرض المرض الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قبض فيها أخذته كحة، يعني كحة شديدة كده وهو مريض. فسمعت يقول مع الذين أنعم الله عليهم، وكان يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. فعلمت عائشة أن الرسول لا يريد الدنيا وما مضى وقت منها إلا قبضت روحه وهذا هو. والله قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهي أعظم يعني لا هي عظيمة وقعت على المؤمنين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في أشد منه. أي إنسان مثلا يصاب في هذه الدنيا بالمصائب في الدنيا يعني لما تقاس بهذه تروح مثلا رجل أصيب في نفسه أو في ولدي أو في مالي لما يفكر فيها موت الرسول أعظم ولا لا؟ ما كان ينزل الوحي وكان في البركات التي تلع بذلك. وهذا تقريبا عشان بعد زي ما قال وما محمد إلا رسول قد خلق من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ولذلك لما توفي الرسول وجاء أبو بكر الصديق ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف وقبله بين عينيه ثم خرج وكان عمر واجب برا يقول محمد مات يضرب عنه ايه انزهل فابو بكر طلع المنبر ورق المنبر وخطب الناس فقال ان من كان يعبد الله فان الله حي ومن كان يعبد محمدا فان محمدا وقال الايه وما محمد الا رسول قد خلت من قبل عمر قال لا تمرد مرات شافها في ال عمران موجوده وفي ايات اخرى ثم هو بشر البشر لا بد فانزهل أبد وإلا لا يمكن هو أن الرسول يقول أبد ما حد ينكر عنه. لكن الإنسان دحين واحد مثلا يعني قيل له ما تشوف ولا يعني قد ينطبش ويصير ما حتى يطيح في الأرض ولا يمكن يقضى عليه إيش موت ولا قد موت ملك موت إبراهيم موت ربنا يسوق بعد خمسة قد الواحد لكن موت الرسول ما في أعظم من هذا. ولذلك هذا تقريبا وقال هنا في سبب هذه الآية قال عن ابن جرير جاء رجل من الأنصار إلى فقاء وهو محزون فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي أراك محزون قال يا نبي الله شيء فاتردت إلى يقول ما قال نحن نقضو عليك ونروح وننظر إلى وجهك ونجالسك وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأداه جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره ومعنى كل المعية معنى والإنسان لا يتفلسف مثلا في الدعاء يقول اللهم أسألك الجنة أو اللهم أسألك جنة عدن أو اللهم أسألك مثل جنة في الدول. أما يساوي فلسفة رجل من السلف سمع ولده يقول اللهم أسألك نعم القصر الأبيض عن يمين باب الجنة فقال له هذا من الاعتداء يا ولد أنت بس اسأل الجنة ولا شيء فلسفة الخربان هذه فلسفة خربانة دي الجنة والتفوت في اليمنى خلاص إذا دخلت الجنة يكفي. أما الفلسفة فهذه ما ينبغي الإنسان إن كان لأخذ يقول جنة عدن يقول جنة الفردوس أما كذا جنة فيها كذا وكذا وصفات كذا وكذا هذه تقريبا ما ينبغي لها وقد قال القرآن لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وقد مر علينا في صحيح البخاري أن رجلا يعني لما دخل الجنة وتنعم في الجنة قال يا ربي أنا أريد الزراعة الجنة يشتغل الزراعة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا رجل إما قرشي وإما أنصاري يعني يبقى يزرع معنى إلا يبقى يزرع يحرس الأرض أول بعد ذلك يرمي البسل بعدين يسبيعك هذا مو في تعب مثلا بعد المزروعات قال بعد سنين يعني خمس سنوات لكن هناك في الجنة يمكن في وقت واحد يرمي البذر وينفج ويخصب في الجنة لأن الدار فيها ما فيه قل عادة ركوب العين والأشياء فلأجل ذلك يجب أن وقال يعني ومن يطع الرسول قال من أصحابنا قالوا قد علمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه وكيف لم يجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضا فأنزل الله تعالى ذلك إن الأعليين ينحبون إلى من هو يعني اللي يكون في الجنة السفلى ما يمكن يطلع إلا فوق هم الذين في الله ويجتمعوا في مكان مثلا زي محل حفل مثلا محل حفل يمكن يجتمع الناس كلهم الكبار والصغار في دنيانا هنا بعض الواحد إذا أراد يدخل مع الملوك والمرأة ما يخلوه لكن يجي في المسجد يقدر يدخل لا ما يقولوا لا هذا المسجد هذا من هذا أو حفلات عامة مثلا صلاة الاستسقاء مثلا، وإن كان الآن الدنيا غير يعني، ما هو مثل يعني العهد الأول. مثلا عمر بن الخطاب في خلافته كان هو يمشي وحده، لا عنده زبرت ولا عنده خادم، حتى يجي قريب من الشام أو من العراق فيقول أين أمير الجنود، خلص كده يروح يدور عليه تقول متوسد حجر ونايم تحت شجر. هذا الرجل العظيم ده الذي ما بعده، بينما هو يصلي صلاة الفجر يأتي مجرم ويطعنه ويقتل، يقتل عمر ويقتل ستة أفراد، الذي يعني ما في أعظم منه. ولذلك جاء إن نص الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، إذا كان عدل نص الناس أعداء. مثلا القاضي حكم على فلان بجلد 100 جلدة، والله يقول هذا القاضي ذلك، هو يعرف أن الجريمة الكبيرة والكبيرة، ما يقول هذا لا أعطاني حقي. وأما إذا ظلموا أبدا أخذ هذا تحدث ولا حرج. فلأجل ذلك وذكر يعني مثل ذلك الحديث كثيرة. رجل جاء قال الإمام أبو لهيئة قال جاء رجل النبي فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة ماله وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب إصبعيه ما لم يعق والديه. يعني أي واحد يشهد الله وأن محمد يصلي ويزكي نعم يكون مع النبي، وقلنا مع معناه يعني يدخل الجنة، ليس معناه يصير في درجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لازم نفهم هذا، ليس معناه في درجة النبي صلى الله عليه وسلم في درجة عالية يروح يدخل معاه، لا هو يخليه يدخل معاه ويحصل النعيم. والله ذكر أن الجنات كم؟ 8، فهو له مكان وإذا دخل الجنة. ولذلك وجاء كذلك في حديث عن جماعة أن رسول الله قال سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق به، يعني رجل يحب الصالحين وهم لا أعمار الصالحة ما تلحق. قال الرسول قال إيه نعم المرء مع من أحب، معي إيه برضو ما دام يحب. ولذلك عن أنس قال أنا أحب رسول الله وأحب أبو بكر وأحب عمر وأحب عثمان وعلي، لكن أنا ما عندي يحشر معه. ولذلك هذه المعية الخاصة والمعية العامة يجب أن نفهمها. وجاء في أحاديث برضو يعني حديث قد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن الإنسان إذا كان يصلي نعم لا يعني يبصق قبل وجهه، يعني الإنسان مثلا يصلي صلاة نعم وجاء له الدخان فلا يبصق أمامه، إيش يساوي؟ يقول في عصرنا هذا عنده منديل، ما عنده منديل مسجد كان تراب يبصق عن يسار، وجاء لا يبصق من قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يسار، فإن الله معه إيه؟ مع إيه؟ المصلي. ولذلك الرسول ما رأى رجلا بصق أمام القبلة نعم قام الرسول وخاصم وأتى بما وحتى ذلك. فيجب إيه أن الإنسان في مثل هذا، وأن أهل الجنة يتراءون أهل الغرب من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قال إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة كما تراءون، ولا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال الحافظ ولذلك يجب أن الناس يختلفون في هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قال كان يخدم الرسول وهو ربيعة بن سلمة يخدم الرسول، فقال قال الرسول يعني تحتاج شيء؟ يعني أنا أعطيك يعني شيء من الدنيا؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى الجنة مجانا الناس، لكن إيه أكثر من النوافل، ويصلي صلوات الخمس العالم ما يوصل إلى درجات العالم إلا يصلي صلوات الخمس إن شاء الله، لكن إيه يبقى يقوم الليل الله يتجافى جنوبه عن راجع من ربهم توصل وطمع. ولذلك هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على الذي أكل في نهار رمضان كفارة أم يكتفي بالتوبة النصوحة فقط؟ متعمدا نعم يتوب الى الله توبه، لانه اذا كان هو مسلم وعارف ان هذا معصيه يعني جاء في حديث لو صام الدهر ما يقضي عن هذه الايه، جاء كذا في حديث لو صام الدهر ما يقضي عن هذا الايه.